Book 2 39 39 تعطل السيارة Auto avārija أين توجد أقرب محطة وقود؟ Kur ir tuvākā benzīna uzpildes stacija? معي عجل مبنشر. Manai mašīnai ir caura riepa. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Vai jūs varat apmainīt riteni? أحتاج عدة لترات ديزل. Man ir nepieciešami pāris litri dīzeļdegvielas. ليس معي بنزين بالمرة. Man vairs nav benzīna. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Vai jums ir rezerves kanna degvielai? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Kur es te varētu piezvanīt? أحتاج لخدمة سحب السيارة. Man ir nepieciešams avārijas dienests bojātās automašīnas pārvietošanai. أبحث عن كراج تصليح. Es meklēju remontdarbnīcu. لقد وقع حادث سيارة. Ir noticis satiksmes negadījums. أين يوجد أقرب تليفون؟ Kur ir tuvākais telefons? هل معك جوال؟ Vai jums ir līdzi mobilais telefons? نحتاج إلى مساعدة. Mums ir nepieciešama palīdzība. أتصل بطبيب. Izsauciet ārstu. أتصل بالشرطة. Izsauciet policiju. رخصك من فضلك. Jūsu dokumentus lūdzu. رخصك القيادة من فضلك. Jūsu autovadītāja apliecību lūdzu. رخصة السيارة من فضلك. Jūsu kravas mašīnas vadītāja apliecību lūdzu.